تحنية بانتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أرسل إليه محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية القائد العام لقوات المسلحة صلاة الظهور. نقلها القائم المؤقت بأعمال سفارة جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى بلادنا يوم 12 الثلاثاء إلى معاني بلادنا.